السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العالمين، وصلي وسلم على مخلوق الحمد للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي الذي أنقله لكم من هنا من طيبة الطيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع هذا الدرس حفظكم الله كما تعلمون هو وقفات أو شرح يسير لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كشف الشبهات. وقد مر معنا في الدرس الماضي حفظكم الله تعالى ما يتعلق بتعريف الكتاب وما يتعلق ببعض شروحه المكتوبة والمسجلة وباسمه الذي على طرة الحاشية على طرة المخطوطة وغير ذلك. وكذلك مر معنا ملخص لهذه الشبهات. واليوم نبدأ بحوله تعالى دراسة هذه الرسالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لن ننظر حفظكم الله تعالى إلى الفروق بين النسخ، وهي في الحقيقة كثيرة جدا، لأن هذا يطيل الدرس علينا بلا فائدة تذكر. وسنكتفي بحوله تعالى بشرح مختصر لمهمات هذا الكتاب وهذه الرسالة. قال الشيخ رحمه الله: وبه ثقتي، كتاب كشف الشبهات. هكذا اعتاد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبدأ رسائله الصغيرة هذه بمقدمة صغيرة، والكشف في اللغة العربية حفظكم الله تعالى البيان والتوضيح. والشبهات جمع شبهة، والشبهة حفظكم الله تعالى هي ما يلقيه المخالف على دليل صاحب الحق مما ظاهره حق وهو باطل. هكذا الشبهة ظاهرها أنها حق، ولذلك تنطلي على الجهلة وعلى ضعاف طلاب العلم وعلى قليل التجربة، تنطلي هذه الحيلة. والشبهة حفظكم الله تعالى تقوم على لبس الحق بالباطل، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن اليهودي: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى سبب رواج البدع في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا إن سبب هذا يعود إلى لبس الحق بالباطل، لأن البدعة تقوم على أمرين: دعوة صحيحة ودعوة باطلة. فبما في هذه البدعة من حق يروج على ضعاف طلبة العلم ما فيها من باطل. ولذلك حفظكم الله تعالى كانت الشبهات وردها من أصعب مراحل طلب العلم، بل هي آخر المراحل، لأن طالب العلم ولا سيما في باب الإعتقاد يمر بأربعة مراحل: أولها يتعلم عقيدته على وجه الإجمال، الثانية يفصل هذا المعتقد بالأدلة، الثالثة يعرف شبهات المخالفين، الرابعة يعرف الرد على هذه الشبهات. ولذلك لا ينبغي أن يدرس هذه الرسالة إلا من درس عقيدته على وجه التفصيل في باب توحيد الألوهية. ولذلك هذه الرسالة يقال إن الشيخ رحمه ألفها بعد كتابه التوحيد، وبعد كثير من الرسائل التي ضمنها تفاصيل معتقد السلف الصالح في باب الألوهية. ولو نظرنا حفظكم الله إلى معتقد الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة نجد هذا المعتقد يقوم على هذه الشبه. فأهل الكلام يقوم معتقدهم على الشبه، والمتصوفة يقوم معتقدهم على الشبه، كذلك الرافضة والخوارج شبه. وهذه الشبه إذا قام إليها طلاب العلم كسروها، كما قال الشاعر: شبه تهاوى كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور لا قيمة لها. وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله في أن العامي الموحد يغلب العالم المبتدع، سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى. هذه الكلمة قد مر نظائرها كثيرا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم، وهو فعل أمر من العلم، والعلم معرفة الشيء على ما هو عليه على درجاته المشهورة. وكأن الشيخ رحمه الله هنا أراد أن ينبه طالب العلم أن ما سيلقي إليه علم لا شبه، وإنما هو علم مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم رحمك الله تعالى، ورحمك الله تعالى دعاء من الشيخ رحمه الله لطالب العلم. وهكذا أنت يجب أن تقوم المحبة والألفة بين العالم والمتعلم. العالم يحب أن ينفع تلاميذه والتلاميذ يشكرون للمعلم هذا الدرس. فيدعو كبيرنا لصغيرنا وعالمنا لمتعلمنا ومتعلمنا لعالمنا وعامتنا لأئمتنا وهكذا. اعلم رحمك الله. وقد اعتاد كثير من العلماء رحمهم الله تعالى على أن أول حديث يأخذونه عن مشايخهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم يروي صحته بالأولوية بالأولية، والله أعلم بهذا. قال: أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذه مقدمة لما يريد الشيخ رحمه الله أن يريده بعدها. أولا أتى بالأمر المجمع عليه المستقرأ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وكلمة التوحيد حفظكم الله كما هو معلوم لديكم أنها مصدر، وأصلها الفعل الثلاثي واحد. وإذا عدي هذا الفعل بالتضعيف قلت وحدت الشيء معناه جعلته واحدا أو نسبته للوحدانية. وهذه الكلمة يخافها أهل البدع ويكرهونها كرها شديدا، ويزعمون أنها كلمة بدعية إنما أوردها المعتزلة أيام دولة الموحدين في المغرب العربي. ولذلك يقول المعتزلة أهل التوحيد والعدل. وتلقفها ابن تيمية ثم أخذها تلاميذه، وجدد ذلك محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا كلام باطل وتخمين في غير محله، فإن كلمة التوحيد كلمة شرعية ومصطلح شرعي جاء في كتاب الله عز وجل في مثل قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا هو التوحيد، جعل الآلهة إلها واحدا، لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا. وفي صحيح البخاري يقول إمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وهو إمام من أئمة أهل السنة، يقول كتاب التوحيد. ثم قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أين التوحيد؟ انظر إلى رواية هذا الحديث. قال: وفي رواية: ادعوهم إلى عبادة الله. وفي رواية: ادعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذه روايات كلها في صحيح البخاري. ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، ادعوهم إلى عبادة الله، ادعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذن كلمة التوحيد كلمة شرعية، تواتر ذكرها في كتب السلف رحمهم الله تعالى، وصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الحديث في غيره. ما هو التوحيد؟ عبادة الله وحده ولا شريك له، ادعوهم إلى عبادة الله. ما هي أخص كلمة به؟ يقول لا إله إلا الله. ثم أكد الإمام البخاري رحمه الله ذلك، وأن هذا هو حق الله عز وجل علينا بقوله في حديث معاذ بن جبل الآخر: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال يا معاذ بن جبل قد لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال أدري ما حق الله على عباد الله؟ قال قلت الله رسول الله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا والشاهد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا هو التوحيد. وما يدل على هذا المعنى كذلك، وأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المشهور جدا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام، وفي رواية في الصحيح، وفي رواية ثالثة في الصحيح أيضا: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وفي رواية الرابعة: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. هكذا، هذه أربع روايات متباينة في اللفظ، متماثلة من جهة المعنى: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيمان بالله ورسوله، أن يعبد الله ويكفر بما دونه، على أن يوحد الله. فالمعنى حفظكم الله واحد. إذن التوحيد هو أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وهو كما قال الشيخ إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولو زدنا شيئا آخر لكان حسن، نقول التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة المتضمن للإقرار بربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. نزيد كلمتين طيبتين إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بين قوسين نقول المتضمن للإقرار بربوبيته سبحانه وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ رحمه: فأوله نوح عليه السلام، أي أول الرسل عليهم السلام نوح، وإلا فإن نوح عليه قد سبقه بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام، سبقه آدم ثم هناك خلاف في إدريس عليه السلام، هل كان قبل نوح أو كان بعد نوح، على قولين للسلف رحمهم الله تعالى. وآدم نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أول أنبياء آدم وأول رسل نوح عليه الصلاة والسلام. قال أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد في مدح أو قدح، والغلو حفظكم الله حذرنا الله عز وجل من بذل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وحذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: هلك المتنطعون. وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو. والغلو حفظكم الله على درجات، قد يكون غلو في فهم النصوص، قد يكون هذا الغلو غلوا في فهم النصوص، كما غلت الخوارج والمعتزلة في فهم نصوص الوعيد حتى كفروا الناس. وغلو حفظكم الله في الذوات، كغلو الصوفية والرافضة في الأئمة، وغلو في العادات والأخلاق. الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. كما تعلمون أن هؤلاء قوم صالحون، غلوا كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، غلوا فيهم بدعوى المحبة والتعظيم، ثم بدعوى التبرك حتى عاد من دون الله عز وجل، بل أشربت قلوبهم محبتهم. فظل نوح عليه السلام يدعوهم 1,050 عاما، يقول: قولوا لا إله إلا الله يأبون هذا، أعبدوا الله تنبطي يأبون هذا، أعبدوا الله ما كنا غير يأبون إلا عبادة هؤلاء مع الله عز وجل، حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى خطورة هذه البدعة وهذه الشبهة لما قامت في قلوب هؤلاء المساكين، كيف صرفتهم عن عبادة الله عز وجل وحده إلى عبادة هؤلاء الصالحين الذين سيتبرؤون منهم يوم القيامة، لأن الصالح لا يرضى أن يعبد من دون الله، وسيقدم أمر الله عز وجل على هؤلاء الذين عبدوه من دون الله. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتقاد عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مبعوث للثقلين إنسهم وجنهم، واعتقاد أنه خاتم الأنبياء. أقول: لعلنا نقف حفظكم الله تعالى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. سلموا على أخوان كثير، حفظكم، ياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.